أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم تقبل منا أعمالنا، وتقبل منا جهدنا، وتقبل منا جلوسنا في بيتك وبين يديك، تقبل منا طلبنا، ارزقنا الطلب الخالص. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم قوم ألسنتنا، اللهم أخلص أعمالنا لك، اللهم اجعلنا من المقبولين عندك يا رب العالمين. أحبتي في الله، خلقنا الله جل جلاله في هذه الحياة لوقت قصير، وأعطانا هذا الجسد الذي هو عندك لك أمانة بين يديك، فأنت لا تملك منه شيئا، وفي نفس الوقت هو أمانة بين يديك. مثل الإنسان أعطاك سيارة، أعطاك بيت، وقال لك هذا ليس ملكك، معك فترة محددة بدي أرجع أخذه، بدي ارجع اسحبه منك، بهاي الفترة دير بالك عليه. فإذا استخدمت هاي السيارة انت بتكون آثم؟ لا، ولكن إذا أسأت الاستخدام وما استخدمت بالطريقة الصحيحة بتكون آثم، وبالحكم الشرعي عليك العوض. أما إذا استخدمت بالطريقة السليمة فبتستفيد منها وما بتأثم، بل بالعكس تأخذ الأجر. هذا الجسد من رأسك إلى قدميك ليس لك، أمانة من الله أعطاك إياه، طلب منك تشتغل فيه مثل ما هو بده، وقال لك إذا بتشتغل فيه مثل ما أنا بدي بكرمك وبسعدك وبرضيك بالدنيا وبالآخرة. وإذا بتشتغل بهذا الجسد على ذوقك وترتيبك أضيق صدرك وأنزع منك البركة، وتضيق حياتك في الدنيا وتعذب بهذا الجسد في الآخرة. عشان هيك يوم القيامة الأعضاء بتنطق بتتكلم، فقال ويلكم، يقول العاصي والكافر، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك، يقول ويلكم عنكم كنت أدافع. فإيش بتقول هذه الأعضاء؟ تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذه الأعضاء درجات، فيها أعضاء صغيرة الحجم وخطيرة الأثر على الإنسان، ومن أخطر هذه الأعضاء في جسد الإنسان اللسان. يا ابن آدم إنما أنت بلسانك. الإنسان يقيم مش بوزنه ولا بعضلاته ولا بطوله ولا بشهادته ولا بجماله ولا بمنصبه ولا بعيلته ولا بلونه ولا بعرقه ولا بمظهره ولا برائحته. الإنسان يقيم بإيمانه، والإيمان يقيم باللسان مش كلامه، كلام الحبيب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم لسانه. فإن استقام لسانه استقام إيمانه، وإن اعوج لسانه اعوج إيمانه. عشان هيك هلا حنشوف ليه كتير من الأحيان فان أحمر، ظن لمحمد، محمد كيرو عم بصلي، يلا قل له صح عم بصلي. كتير من الأحيان بتجي بتحصل إيمانيات وبتقعد مجالس العلم والإيمان وبتحضر دروس، بس بأشياء بسيطة أنت ما بتكون داير بالك إلها بتلاقي الإيمان هبط. بقول لك شو عم تحكي بلسانك؟ ومصايب اللسان عدها بعض العلماء أكثر من 100 فاحشة: كذب، غيبة، نميمة، بهتان، يمين الغموس، قذف المحصنات، اللعنة، السباب، الشتم إلى آخره. وكلها خطيرة، وكل واحدة منها أخطر من الثانية، وواحدة منهم بكلمة منها ممكن تكون سبب لأنه إنسان يلقى بوجهه على النار. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لا يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. هي كلمة يا شيخ تهوي به في النار 70 خريفا، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تهوي به في أو تدخله الجنة وترفعه الدرجات العلى. وين المشكلة يا إخواني في الله؟ المشكلة اللي طمت الأمة اليوم واللي حنخصصها بهاي الجلسة، لأنه قلنا مشاكل اللسان كثيرة، بس اخترنا مشكلة انتشرت بهذا الزمان كثير وللأسف بين وسط الملتزمين وبين وسط المصلين وأهل المساجد، نساء ورجال. شو هي المشكلة؟ هذه المشكلة أحبتي في الله هي التلفظ بالكلام الفاحش بالمزاح بس الذي فيه إيحاءات جنسية، مزاح ولكن يأخذ بالعقل والفكر لهذه الأمور، حتى أنك وصلت إلى وقت تخجل أو لا تستطيع أن تتكلم بكلمة مخافة اللي حولك يحملوها على المحمل السيء، فصرت بدك تكون حذر بكل كلمة عم تنطق فيها، فصرت عايش بوسط من الناس بتكون أنت عم تتكلم بفطرتك الطبيعية واللي حولك عم بيتغامز وعم بيتلامز وعم بيتضحك ضحكة مخباية، شو قال وشو قالت وشو حكى وشو حكت، وانت بفطرتك الطبيعية ما تقصد شيء، ولكن بسبب كثرة التفكر بهذه الأمور والكلام بهذه الأمور صارت أي كلمة بتنحمل على المحمل السيء، وصرت تشوف هذا الشيء بين الشباب الملتزم، وصرت تشوف هذا الشيء بين المصلين، فصار عندنا وجهين: وجه بالمسجد وجه برا المسجد. الوجه اللي بالمسجد: حبيبي وجزاك الله خير وبارك الله فيك وأكرمك الله وطيب الله مش عارف شو، ما أزبط كلمات، دعس حط إجره برا المسجد خلص فلت الزنار، خربت الضوابط، انفكوا البراغي، صار يتكلم ما بدا له ويمزح تحت حجة أنه أنا الحمد لله ملتزم، ما عم بروح أعمل حرام، ما عم بروح الزنا، ما عم روح على مواقع إباحية بالحرام، ما مزح يا شيخ الله. صارت الكلمة مع أخوه بالمزح، وهذا أحبتي في الله من أكبر المصائب التي هي سبب في انهيار إيمان العبد من دون أن يشعر ولا يدري، لأن هذا الشيطان الخبيث إله مداخل عليك وإله خطوات، وربك جل جلاله حذرك من أنك تتبع خطوات الشيطان. عشان هيك يا إخواني في الله، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث خطير، قال: ليس المؤمن، كلمة ليس المؤمن بحد ذاتها بترعد الإنسان، ليس المؤمن، برواية بالسباب وبرواية بالطعان. وكم هذا الشيء بتشوفه بين الشباب وبين المسلمين، حتى لا تكاد تمشي بسوق تدخل بمحل، حتى بين العيال نرى أناس، يمكن أنا ما كتير بشوف لأنه بيخجلوا الناس أنه في شيخ، ولكن أسمع وإنتوا بتشوفوا بتسمعوا، بربي ابنه من هو صغير يسمع منه المسبه وبيعلمه المسبه، وإذا ما سب بيخجل فيه، وإذا سب بيرفع راسه فيه، وبيوقفوا بيقدموا حد الناس حتى يسمع الناس المسبه، وبقول له نشوفه ابني رجال من هو صغير. بحكي صح ولا نألف؟ هذا الواقع، واقع الناس ترفع رأسها بالشتائم، المسبات صارت رمز للرجولة، الرجل يساوي بيعرف يسب. لك من حرام ما بيعرف يسب، بسيط، إذا فات بمشكل ما بيعرف يسكت اللي بوجهه، يسبه كم سب يسكته. فصارت معايير الرجولة عند الناس مضروبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. لا، وين الأنكى من هذا والأفحش من هذا والأخبث من هذا؟ كرجل مصيبة طبعا أن ترى هذا بين النساء، أن ترى بين النساء المسبات أمر طبيعي بكلمات طبعا أعوذ بالله أن نتلفظها، وخصوصا في المسجد بكلمات إذا يعني بفطرتك الطبيعية بتسمعها بصيبك صاعقة. تكون ماشي في السوق، تكون ماشي بالسيارة فاتح الشبابيك، بتسمع مسبة أو شتيمة، تطلع لك امرأة، الله أكبر، امرأة بوسط الجامعات، بين طلاب الجامعات، بين طلاب المدارس، بالأسواق، بالمتاجر، رجال مع رجال، نساء مع نساء، رجال مع نساء، حتى أنه صاروا طلاب الجامعات بين بعضهم، طلاب الجامعات شباب وبنات، يتكلم بالكلام الفاحش البذيء وهي عم تسمعه، وهي تضحك معه وتتكلم بالكلام الفاحش البذيء معه وهو يضحك معها. وأمر لو جبت سألتهم هالسؤال أو تكلمت معهم يعني شو عم تعملوا، لبسط لك الأمر بكل بساطة، أمر طبيعي، مزاح، عم نمزح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر اللي بسب كتير، ديروا بالكم يا أخواني، دير بالك، هذا لسان بدنا نعمل له هلأ نصير سجن، ما بقدر يعني بتطلع لحالة، هل بتطلع لحالة؟ بدنا نقيمة، هيدي عبارة عن أشياء نحن ركبناها براسنا وصدقناها، هي كذبة، كذبنا الكذبة على حالنا وصدقناها، ما بقدر أتحمل، أحيانا بصعصب بيفلت لساني، هاي بدنا نقيمة، بيفلت لساني، ما بقدر أتحمل، بصعصب، لا، ليش لا؟ لأنه يا حبيبي ليس المؤمن، بتقبل ما تكون مؤمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن الذي يسب، لذلك حاشا لرجل مؤمن أمثالكم أو امرأة مؤمنة أمثالكن بإذن الله عز وجل، عند غضب، عند غير غضب، تطلع منها أو تطلع منه مسبة، ولا أي مسبة أيا كانت. غضب، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن غضب الصحابة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم كان أدبا في الغضب. عشان هيك بس شاف النبي عليه الصلاة والسلام رجل من بني عبد القيس فقال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. وشو اللي بيخلي الإنسان يا إخواني في الله يتكلم بالمسبات ويتكلم بكلام الفاحش؟ غياب الحياء عنه. بتعرفوا يا إخواني في الله إنه قبل ما نتكلم بموضوع الدين والإيمان، إنه اللي بيتكلم بالكلام الفاحش بالعرب بالجهلية قبل الإسلام، تعرفوا شو يعني غائط؟ لا لا لا لا لا، مش الخبائث اللي تخرج من الإنسان. في اللغة الغائط هو المكان المنخفض من الأرض. طب لما سموا ما يخرج من الإنسان غائط؟ قال كانت العرب في الجاهلية قبل الإسلام تتحرج عن التلفظ بالفاحش من الكلام، فكنت ما يخرج من الإنسان بالغائط، لأنه يذهب إلى مكان منخفض فيقضي حاجته، فسمي ما يخرج منه غائط حتى لا تتلفظ بفاحش الكلام، وسموها خلاء. مثلا الخلاء، الخلاء، الخلاء يعني تخلو، تخلو تخلو عن الناس، فسموها خلاء. فاللي متعود يتكلم كلام بذيء وكلام فاحش واعمل وساوي وروح واترك هالكلمات وما فيها من بذاءة، هذا مش بس عم بخالف الشرع، عم بخالف طبع الإنسان البشري. طبع الإنسان البشري ما بيتكلم بكلام بيخدش الحياء. حتى أنه سيدنا عيسى عليه السلام كما ذكر الإمام مالك كان مرة مارئ في طريقه هو أصحابه، فشافوا أعزكم الله أمام الخنزير، وهذا الخنزير بده يقطع الطريق، فنظر إليه عيسى عليه السلام وقال له اقطع بسلام. فقال له أصحابه يا عيسى لما لا تتلفظ باسمه؟ هو اسمه أعزكم الله خنزير، وكلمة خنزير من المصطلحات اللي بتقباها النفس البشرية، كلمة خنزير. فشو قال له سيدنا عيسى عليه السلام؟ قال إني أعود نفسي أن لا أتلفظ بكلمة فيها شيء يأباه الناس أو تأباه النفس. لأنه ممكن مرة أقول، مو كيف تبلش المسألة، مرة بسب، أول ما يسب أو أول ما يحكي كلمة بذيئة يتضايق، بحس شيء غريب، بيرجع بقولها تاني مرة، بيرجع ثالث مرة بضله يحس، بس كل مرة بخف الشعور، رابع مرة، خامس مرة، حتى يتعود على المسبات، فتصبح المسبة أمر بسيط طبيعي مثل أي كلمة بيقولها. عشان قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالسباب، ولا، وفي رواية ليس المؤمن بالطعان. شو الطعان؟ الطعان اللي بيطعم بالناس بس بيقعد بيراقب الناس، همه يلقط العيوب، فلان بيحكي كتير، فلان بيضحك كتير، فلان بيمزح كتير، بس بيطعم بالناس. ليس المؤمن بهذا، المؤمن يستر العيوب. إذا أعزكم الله في محرم فيها وسخ اليوم، هل بتمسك المحرم وبتمشي فيها بين الناس حتى الناس تشوفها وتشم ريحتها، ولا بتمسكها أعزكم الله وبترميها في القمامة؟ المؤمن يدفن العيوب، شاف عيب عند أخوه يحفر بيدفنه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. شوف، والذي يمشي فلان شو عم تعمل، فلان شو عم بتساوي، ويفضح بين الناس، هذا ليس بمؤمن. فإذا ليس المؤمن بالسباب، في رأي طعام مين؟ مين؟ مين هو؟ شوف حمد الله. فإذا ليس المؤمن حبتي في الله، هذا حسام. نعم نعم حسام. طيب ما شاء الله. اخواني الله يكرمكم، الاخوة اللي موقفين حد المسجد هون مباشرة، بعض الجيران صار في اشكال بين شباب الحي وشباب المسجد، حتى لا يكبر الاشكال، رجاء ان اللي موقفين سياراتهم يستأذنوا بأسر ويقيموا السيارات، ولو تكلم احد معنا بالحكمة واللين يعني، الله يجزيكم خير. تأكد افضل، اللي بتأكد افضل، رجاء ان نصير دائما نصف. الله يكرمكم بالموقف، الله يوسع علينا وعليكم سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا اخواني في الله اشقل، ليس المؤمن بالسباب ولا الطعان ولا اللعان. هذه مصيبة تانية. شو هي؟ كل ما يصير معه شيء بقلبه مشكلة الله يلعن والعياذ بالله. كان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مرة مع أصحابه، أم واحد من الصحابة كان راكب على ناقة، أم هذه الناقة كأنها ما مشيت معه كما يجب، أم لعنها، ألا لعنك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه، شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتركها تمشي وحدها، لا تصاحبنا دابة ملعونة. لك دابة اللي له، حصان اللي له، قال له معش بس بحق لك تركب على هذه الدابة لأنك لعنتها. يعني بتدور السيارة ما دارت بيلعنها، تلت التليفون بيلعنه، أبصر بيلعنه، كل صغير وكبير بيلعنها. الحكم الشرعي الذي تلعنه لا يحق لك أن تستخدمه. الله أكبر. كل ما هكا النبي صلى الله عليه وسلم خبر في الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن اللي بيكتب بكتر اللعن. حتى يا إخواني في الله إن هذاك بين قوسين، العلماء قالوا حتى لعن الكافر له أحكام. متى لعن الله جل جلاله الكافرين بالإطلاق؟ لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على. بس هل لعن النبي عليه الصلاة والسلام واحد بعينه؟ هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لعن الله أبا جهل، لعن الله أبا لهب، لعن الله كذا؟ حتى لعنة الإنسان بعينه عند جمهور الفقهاء طالما أنه حي ما بتصح. ليه؟ لأن اللعن هو عبارة عن طرد من رحمة الله، وما يدريك لعله في آخر لحظة من حياته يسلم، ومن أنت حتى تطرده من رحمة الله؟ لذلك أجاز البعض أن يلعن كبار الفجر الفسق الظالمين إذا ماتوا، تأكد موتهم على ما هم عليه فيلعنوا. ولكن مش من طبيعة المؤمن أنه يلعن، ما زابط بأخلاقه بأدابه أنه يكثر اللعن، لا بشغله ولا بعمله ولا ببيته ولا مع زوجته ولا مع أولاده، وليس في مكان. فقال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالسباب وليس المؤمن باللعان، وقال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالفاحش البذيء. فاحش وبذيء. الفاحش هو الذي يتكلم بكلام يتفحش فيه، عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الله يبغض الفاحش البذيء. بعض الناس يا إخواني في الله بتلاقيه يعني بأي مجلس بيكون فيه كلامه، نسأل الله العفو والعافية كما يقال بالعمية، بالزنار وبالنازل وبذيء. وبعض الناس تجده بتصاحبه سنة، بتصاحبه 10 سنين، بتصاحبه 20 سنة، تسأل بعد 20 سنة بسألك سمعت منه كلمة بذيئة ولو بالمزاح؟ بقول لك لا والله يا شيخ ما سمعت منه، لا بالمسجد ولا برا المسجد، ولا بالبيت ولا بالسوق، ولا مع أولاده ولا مع الغرباء، ولا بالسر ولا بالعلن. لأنه بعض الناس بالعلن إيمان وتقوى، وبالسر خاصة إذا كان في عنده كم واحد من المقربين من أصحابه إذا جلس معهم فلت الملأ فلت. أما مع الناس لا، كل كلمة من ضبطة منضبط الكلام 100%، بس في عنده 3-4 أصحاب إذا جلس معهم أقل كلمة والعياذ بالله كذا وكذا وكذا، هذا ليس بمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام مع الإقراب ومع الإبعاد نفس الكلمات، أبو بكر رضي الله عنه مع الإقراب ومع الإبعاد نفس الكلمات. مش عنده مجموعة على الواتساب إيمانيات يتكلم فيها جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وقال الله وقال رسول الله، وعنده مجموعة خاصة للأرطة الصغيرة للمجموعة المرتبة الصغيرة والعياذ بالله. عشان هيك كودات للتليفونات ديروا باكم نسكروا. أما المؤمن أسأل الله يجعلني وياكم من أي رسالة بتفتحها مع أي إنسان أي فويس بيبعته، مش الفويس تبع الشيخ يقول له السلام عليكم يا شيخ جزاك الله خير وبارك الله فيكم، أما فويس مع ذاك يا فلان ويا علان وصفتك ونعتك، لا لا هي ذاته عنده كل الناس كلامه معهم سواسية. هذا المؤمن، هذا حال المؤمن. افتراضا راح القهوة، افتراضا راح مجلس، ظهره بمطعم نفس الكلام اللي بيحكيه بالجامعة بيحكيه هناك، بل بالعكس يتأنف من هذا الكلام. إذا سمع هذا الكلام يا إما بقول له مبارك الله فيكم، يا إما بتسكتوا عن هذا الكلام ما بقدر أتحمله، يا إما بيحمل حاله وبقوم. هذا الأدب، هذا الإمام. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام تقول عنه عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البنت البكر في ليلة زفافها، في أول ليلة من ليالي زفافها وفي غرفتها في بيتها. وهذا المثال حتى تفهموا صح تفهموا عما كانت عليه النساء سابقا إلا من رحم الله يعني. أما هلأ نسأل الله العفو والعافية، لا أول ليلة ولا عشر ليلة ولا الليلة الألف ولا نسأل الله إلا من رحم الله جل جلاله. أما سابقا كانت الإمرأة لأنها لم تسمع بالكلام الفاحش البذيء ولم تتكلم به ولم ترى ما ترى من فواحش على الهواتف غير ذلك، فعلا الإمرأة في أول ليلة وهي عذراء في أول ليلة من ليالي زفافها أشد ليلة تستحي فيها المرأة هي هذه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من الإمرأة العذراء في خدرها. شو هالحياء؟ شيخ مرة كان معلع عن عبايته مكشف مبيني يعني شيء من فوق ركبته فخده، وقعد مع عائشة رضي الله عنها زوجته، استأذن أبو بكر فكأن النبي عليه الصلاة والسلام اتساهل في الإنزال فدخل أبو بكر. قديش بحبه، حكينا امبارح عن حب أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، دلوا متسطح وقاعد واستقبله. بعدين بعد شوي بيستأذن عمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام على نفس الحالة بضلوا متسطح وبيستقبل عمر. بعدين بيستأذن عثمان فبقوم النبي عليه الصلاة والسلام بجلس قعدته بنزل ثيابه وبيقعد. فدخل عثمان، مين عم بيطلع؟ سيد عائشة. عائشة مش قليلة، عائشة فقيها أكثر راوية بعد أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة البريئة المبرأة من فوق 7 سماوات، أسأل الله أن يحشرني وياكم معها. فهذه الطاهرة الفقيهة قاعدة عم بتراقب حركات النبي عليه الصلاة والسلام، حركة حركة، فعل فعل يا شيخ وليد، فعل فعل، حركة حركة، سكنة سكنة، لأنها فقيهة، فقيهة. حركات النبي عليه الصلاة والسلام عنده مش بطور عادي. مشي أبو بكر وعمر وعثمان إيش لعنده، قلت له شو عملت، شو بدي تعلم، ليه عملت هيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ هذا عثمان، الملائكة تستحي من عثمان لأن عثمان شديد الحياء حيي. طب شيخ كيف بعرف نفسي وبعرف نفسك إذا نحن عندنا حياء؟ صفة صاحب الحياء قليل الكلام، قليل الكلام، لا يتكلم إلا فيما يعنيه كلاما قليلا جدا، لا يتكلم إلا فيما يعنيه بس، وإذا تكلم فيما يعنيه يختار أسلم الكلمات وأبعدها عن خدش الحياء. شوف الأسلوب القرآني، قال جل جلاله إذا لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. جمهور العلماء ما معنى لامستم النساء؟ أن يأتي الرجل أهله وإيش ربنا تعالى كن عنها في القرآن؟ قال لامستم. إلا الإمام الشافعي أخذها على يعني ظاهر الآية. أما جمهور الفقهاء على أن المقصود بكلمة لامستم هي كناية عن إتيان الرجل أهله. فحتى كلمات القرآن جاءت بالكناية ما جاءت بالتفصيل، ما جاءت بكلمات فيها خدش للحياء، لأن القرآن بده يقرأ للصغير، بده يقرأ اللي لسه ما بلغ، وبده تقرأ الإمرأة، بده تقرأ البنت، بده يقرأ الولد. فحتى كلام الله مع أنه الدين ما فيه يعني موضوع حياء وما حياء، هذه تفاصيل شرعية، ولكن حتى يحافظ ربنا جل جلاله على الحياء في الأمة جاء الكناية عن إتيان الرجل أهله بلفظة لامستم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مرة شايف واحد عم ينصح أخوه بالحياء، واحد عم بقول للتاني يا عم استحي ما بصح، قال له النبي عليه السلام اتركه فإن الحياء من الإيمان. منه مؤمن يا إخواني، والله موضوع خطير، ما تفكروا سهل، مال نحن فهمانين الإيمان غلط. مش الإيمان عباية، ولا الإيمان لحية، ولا الإيمان ركعتين، ولا الإيمان جزء تقرأه بالقرآن. الإيمان له علامات، من علامات الإيمان أنه لسانك مضبوط مربوط، لسانك مسجون عن الكلام الفاحش البذيء. فعشان هيك بتشوف بعض الناس، أسأل الله يجعلني وياكم منهم، الله عطيها الصفة يا إخواني، أسأل الله يرزقني وياكم صفة الحياء، بتلاقي حيي بأي مجلس ما بيتكلم، بتلاقي جالس ساكت، إذا سئل تكلم، وإذا ما سئل لا يتكلم، يتكلم المطلوب، يتكلم على قدر الحاجة. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما ندمت على سكوت قط، طالما أنا ساكت ما في ندم، بس بلش احكي ببلش الندم، لأنه بس ابدأ بالكلام ممكن هذا الكلام يوديني المصائب. طيب يا شيخ شو العلاج، شو الحل إذا أنا كنت مبتلى بهذا الأمر؟ بما أنه عم يتكلم الآن بكلام واقعي ومشاكل الشباب، بسب، بشتم، بلعن، بمزح مزح أحيانا ما بليق فيه كشاب ملتزم، ما بليق فيه كشاب من أهل المساجد، ما بليق فيه كرجل كبير. أحيانا بتشوف هالكلمات من رجل شيبة، لو رجل شيبة شابت لحيته يا أخي حاج، أنت شو مخلل لها الكبرة؟ صارت 98 سنة، إذا بنكت لك نكتة يا لطيف، يا لطيف أما نكت، يا لطيف أما كلام. الشاب هذا الأمر منه خبيث وهو أخبث في الشيبة، والرجل هذا الأمر منه خبيث وهو أخبث في المرأة، لأن المرأة مجبولة على الستر، ما بتعرف تتكلم هذه الكلمات. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ما اندفن سيدنا عمر تحت التراب بغرفتها، تحت التراب بغرفتها ما خلعت الحجاب أبدا، ما شايفتي ولا شايفك، ما خلعت الحجاب، حياء. وكم سمعنا من قصص النساء بحيائهن. فإذا كنت لا قدر الله عز وجل، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا المرض، بس ابتليت فيه طبعا. وشو سبب الابتلاء فيه؟ أول شيء الأهل، تلاقي اليوم البي حد أولاده عادي تكلم بكلام فاحش، لا في انضباط للكلام لا عنده ولا عند الأم. فهذا الولد شو بدك يطلع المسبي؟ عنده أمر طبيعي، والكلام الفاحش البذيء عنده أمر طبيعي جدا جدا. اثنين، إذا مش الأهل العيلة المحيط، بيقضوا عند عمومه، عند خالاته، عند عماته، عند إخواله، كمان فلتان عندهم القصة فبصاحبهم، فالعيلة بتكون عنده مضروبة. أغلب الناس اللي واعين هيك تربوا هالتربية. إذا لا أهل، لا أم ولا بي ولا عيلة، بتكون المسألة المدرسة، ما انتبه من أصحابه في المدارس. وهذه يا إخواني في الله مشكلة كبيرة اليوم. أسأل الله أن يعين الآباء. أكبر مصيبة اليوم واقع فيها الآباء بس همه اللي عكتافه كيف ابنه ما يتخرب أخلاقه بالمدرسة. بكون قاعد هالمسكين يعني يشد ويقد في البيت ودين وتقوى وانضباط، بروح على المدرسة بساعة بساعتين بيفلت شوية مع الأولاد، هذا بيعلم شغلة هذا بيعلم شغلة، بيرجع عم بقول ألفاظ غريبة عجيبة. يا عمي الأم تقول له والله ما بيحكي هيك في البيت، ولا الأبو بيحكي هيك في البيت. المدرسة إذا مرأت معه لا أم ولا بي ولا عم ولا خال ولا عيلة ولا مدرسة، بينضرب وين؟ بالجامعة. بينضرب بالجامعة، عنده الجامعة فيها مهبة ودب. لا ضبطت مدرسة ولا جامعة ولا أم ولا بي ولا عيلة، الشارع جاهز. فبتلاقي صحبة الشوارع، صحبة المقاهي، وين قاعد بالقهوة، شو بدك يحكوا بالقهوة؟ قال الله قال رسول الله. ليش دائما يا إخواني في الله بنقول جلسة الطرقات جلسة الشوارع ما بتليق بأهل المساجد؟ مش لأنه القهوة بحد ذاتها حرام. وحبولي شيخ شو بعمل يعني؟ أبي بشرب لي فنجان قهوة ملعب ورقتين من أم. يا ابن الحلال الكلام اللي بتسمعه بين هول الناس، هذا الكلام يخدش الحياء ويعلم عندك ويربي عندك التجرع على هالكلمات. أما أنت كل الوقت قاعد مع أهل المساجد، مش عم بقول لك ضلك قاعد بالمسجد، خلصت وين في صحبة إيمانية بتقعد معهم؟ ممكن تظهر بالحلال بالمباح الحلال، ولكن لا تصاحب إلا مؤمنا، لأنه من صفات المؤمن ما بيتكلم إلا بكلام حسن. فإذا الآن القرار اللي بدنا ناخده جميعا أن نتوب إلى الله جل جلاله من كل مسبة أو لفظة أو نكتة أو مزحة فيها خدش للحياء مرت في حياتنا مضت، نقول اللهم تبنا إليك مما مضى. تبنا يا إخواني جميعا، قلوه تبنا إلى الله يا ربنا مما مضى. اثنين، كل مجلس كل مجلس حط لي تحت كل اللي بدك إياه، تحت كلمة مجلس بيزل تحت جروب، صاحب صديق، لأنه اليوم يمكن أنت صح مش قاعد بالقهوة بس بتوصلك كلمات المقاهي وكلمات الطرقات زي ما هي على تليفونك، فعم تقرأها وتقرأها تقرأها مسبي ورا مسبي، ونكت ونكت وعلى الفيسبوك ونكت ونكت، والعياذ بالله فيها مهبة ودب. فأنت بتصير الأمر عندك عادي، بتستهويها، بتصير أمر عادي خلاص، بتمسح زي ما بقولوا بتمسح يعني قلب الإنسان على سماع هذه المنكرات، فهو العياذ بالله يقع هو فيها. فرقم اثنين يا أخواني في الله، بدنا نقصقص، بدنا نقصقص هذه الجلسات، وبدنا نقصقصها طبعا بنية الرحمة على هول الناس بالمحبة، مش روح تخنقهم هلأ، ما تروح تخنقهم، بالحكمة والمحبة. والله أخت تعرف أنه فلاني وفلاني إذا تكلمت معهم ما بيعرفوا إلا يسبوا، ما بيعرفوا إلا يحكوا بالأمور الخاصة الزوجية، فلان ما بيقعد يحكي إلا بالأمور الداخلية داخل البيوت. فبقول له يا حبيبي سامحني، الله يكرمك وبارك فيك، بيعتذر اعتذر. إذا فيك تجيبه معك على بيئة الإيمان يا سلام هنيئا لك، بتكون أنت إنسان بطل. إذا ما بتستطيع تجيبه معك على بيئة الإيمان أنجو بنفسك بسرعة، لحق حالك أنجو بنفسك. قال له معاذ يا رسول الله لهالدرجة؟ وهل نؤاخذ بما نقول؟ يعني إذا قلنا كل صغير وكبير الله حيحاسبنا عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس؟ وهل يعني النبي عم بيقول أكثر شيء بيوقع فيه الناس بالنار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر شيء بيدخل الناس النار مش الزنا ولا السرقة ولا الربا ولا كذا وكذا، أكثر ذنب بيدخل بسبب الناس النار إلسان. إلسان، وما بيعرف الإنسان كيف لسانه. يمكن أنت شايف نفسك من أهل الإيمان، ولكن الله تعالى يقول لك أنت كنت تقول كذا وكذا وتمزح وتبعث نكت، عشان كل شيء اسمه إرسال نكت وإرسال كلام فاحش وبذيء. زي ما أنه من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة سيئة، بروح بألف نكتة بقول مسبي بيتفنن بكلام فاحش بزبط الرسالة بيبعتها. يا بي ما أخطرها، كل من سترسل إليه ويتلفظها ويقرأها كل آثامهم حتنكب عليك يوم القيامة. مقطع من فيديو بتبعته، صورة بتبعتها لفلان لعلان وفلان بيبعتها بيبعتها بيبعتها بيبعتها، كل الأثم لأول من أرسلها. بالمقابل مقطع دعوي، كلمة دعوية، نصيحة دعوية ترسلها، كل من تأثر منها كل الحسنات في ميزانك. لذلك يا أخواني في الله، إذا منقدر نجيب إبر وخيط نقطب هلسان يا سلام. قال ابن مسعود: ما من شيء أحوج من طول سجن من لسان. بدنا نلطه نمسكه، وهذا الشيء مش حيصير بهالجلسة. ما تفكر أنت حلا سمعت لي نص ساعة والتربع ساعة مجلس عن اللسان حتقوم تفكر حالك ولا مولياء الله، لا. إنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. أول شيء خذ قرارك، تب مما مضى، خذ قرارك. كل أحبابي وإخواني والجروبات اللي كبيني فيها غصب عني عراسي، بس ما حتوقفوا معي يوم القيامة، والله ما حتوقفوا معي. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إيش تكلمت؟ ما فيك إلا هو، وهو حكى هيك وداريت وجريت. وين عالك كان؟ وين كان قرارك تبعد؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. عراسي الله يوفقكم للدين، بس تركوني بحاله. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا. ما بفي نجمة مجالس عيلة، قريب، صاحب، قريب، خي، مدرسة، جامعة، ابعد. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين. تعتذر وبتبعد. آت الرحمن فردا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. واسمع هذه المسألة الأخيرة: السماع والرضا والسكوت دليل من أدلة الرضا. أنت بمجموعة، لو في شيء نيح عم تسمعه منا، طالما أنه في رسالة فيها خبث وفيها كلام فاحش البذيء وصلت وأنت بهاي المجموعة وما أنكرت المنكر، فأنت رضيت به وأنت مشارك في الإثم. بعيدة؟ أنت مركزة؟ كل مجموعة أو كل رسالة فردية بتجيك أو كل مجلس أنت قاعد ما ساكت، أم واحد مسب مسبي، أم واحد كلام فاحش لك، حتى إذا كنت قاعد بمستشفى وناطر، حتى إذا كنت طالع بباص أو بسيارة وواحد قال، ممنوع أنت يكون عندك صمت ورضا. بس طبعا مش عم بقول لك افتح مشكل مع الناس، حكمة بالتعاطي، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. ما قادر، ظان حاطط غنية والعياذ بالله، يا لطيف مهبة ودب. الله يكرمك، إذا في مجال توطي الصوت، ما بقدر أتحمل، وطي، ما وطي الصوت مرة اثنين ثلاثة، طيب الله يكرمك بننزل، ما فيها مشكلة، مش عيب ولا حرام. الحرام تضلك قاعد، قاعدين حولك مسبات وشتائم وكلام فاحش ونكت وكلام يعني والعياذ بالله. نصيحة: سكتوا سكتوا، ما سكتوا الله يجزيكم خير، السلام عليكم، بحمل حاله بقوم. قاعدين في البيت، إخواتك، أولاد عمك، أصحابك، توقفوا عنها، توقفوا، ما توقفوا لو سمحتوا، بحمل حاله بقوم. يزعلوا يرضوا، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، ما حتى تدفعوني شيء يوم القيامة. أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. جلسي بيطلع منا بس مسبات، ما بيسمع منا إلا كلام فاحش، بصير بقلل خلاص قدر المستطاع، أو بيشتغل على إيش؟ على إصلاحها. هيك بس تحمل هيدي الراية، راية إصلاح الكلام بين العباد، الله جل جلاله يصلحك بإذن الله عز وجل. أما مفرقين ما بين برا وجوا عادي، عندنا خلاص شيخ هون بالدين بالجامع، صلينا خلصت الصلاة خلاص، برا ما تحكوني بهالأمور. حياتي الخاصة ببيتي مع أصحابي بشغلي، هاي حياة وهاي حياة. هذا كلام مين؟ العلمانية. العلمانيين يقول لك الدين بالجامع، الدين وقت الصلاة، برا المسجد بالمحل بالشغل بقعدة الشباب الأصحاب مع مرتك أولادك، ما خص الدين، ما تدخل الدين بكل صغير وكبير. فلذلك يا أخواني في الله، تقطع هؤلاء. ورقم ثلاثة والأخير: اصحب اللي ضابط لسانه، صاحبهم، فتش عليهم والزمهم، بتتعلم منه الصمت، بتتعلم منه ما يتكلم إلا بأحلى كلام. الله جل جلاله ماذا قال؟ وقل لعبادي يقولوا التي هي. طيب ليه مش حسن؟ لا لا لا أحسن أحسن شيء يقول. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كل كلمة قول في كلمة أحسن منها قولها. ورب أولادك على هالأمر وعود نفسك، خذ قرار من الآن، تب مما مضى وابدأ عود نفسك أنت وزوجتك أولادك وأصحابك وإخوانك ما نتكلم إلا بالكلام الحسن، ونقطع أي علاقة بكلام سيء ولكن بالحسن. مستعدين إن شاء الله جميعا؟ نويتم؟ الله يوفقنا وإياكم لحسن الكلام. وصل اللهم على سيدنا العدنان عليه أفضل صلاة وسلام، والحمد لله رب العالمين.